أودعكم الصافنة على أمل اللقاء بكم في إصدارات قادمة بإذن الله تعالى. الصافنة للشريط الإسلامي، المملكة العربية السعودية، الرياض، شبرا، هاتف وناسوخ 425-2773، صندوق بريد 151500، الرياض 11765. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.